لله في الله تمت هذه الصحبان أصحابي ما مثلهم أصحاب القلب حصال ولاقى عندهم طباء والوصل طبي يلا بنظرة سريعة تشفي المسقوم يا رب سالك تبلغنا لكل مروم يلا بنظرة سريعة تشفي المسقوم يا رب سالك تبلغنا Oh, الحمد والشكر للحياة عالية. قد يسر الله لنا طرق الهوى الصعبة، خذنا طرق في المحبة صعاب، وزال الكون من بعد العنا شربا، قطاب شربي